الراديو 90-90 هواها مصر. مين ما بيدورش على السعادة؟ هو النفر مننا بيعمل ايه من ساعة ما يقوم من النوم غير انه يدور على الريموت والنضارة والسعادة؟ المشكلة ان الحاجات التانية اماكنها معروفة، يعني الريموت دايما يا محصور بين شلة الكنب يا في التلاجة، والنضارة تقلب الدنيا عليها وفي الاخر تلاقيها فوق مناخيرك او لابسة في نفوخك. انما اسمها ايه الاخرانية دي اللي ما حد عارف لها مطرح؟ قلت طب يا بنت ما تروحي تشوفي الناس اللي متصنفين أصلاً سعدة بيعملوا إيه؟ وانتوا زي ما انتوا عارفين ما عزش عنكم حاجة، قلت يلا أخدكم معايا فرقكم على العالم السعيدة ونعرف إيه السر اللي على وعسى. قالك في المركز العاشر نلاقي الشعب السويدي جاي في قائمة الأسعد في العالم. نبي يا رب حافظ على الشعب السويدي، زمانه اتخنق كله من الجملة دي. طب إيه سر السعادة؟ قال ايه؟ عندهم عادة لطيفة كده اسمها فيكا، وهي انهم بياخدوا ربع ساعة بريك او راحة كل ساعتين شغل، يتجمعوا ويشربوا قهوة ويتكلموا ويضحكوا ويفكوا من مود الشغل كل ساعتين ربع. هو ده سر السعادة؟ طب ما احنا يا اخويا عندنا ساعتين فيكا كل ربع ساعة شغل، امال يا اخويا مش سعدة ليه؟ الأجانب دول عندهم حاجات كده تفقع المرارة قطيعة بصراحة. وقالك في المركز التاسع يجي الشعب الأسترالي في قائمة الأسعد. الأسترالي إيه المناسبة؟ قالك بيحبوا يسوشيلايز قوي، الأستراليين ويحبوا يسوشيلايز ويعزوا يخرجوا ويعملوا حفلات باربيكيو وكده. هو وماله؟ طب ما احنا بنطلع شم النسيم وبنضرب في سيخ وملانا وبيض ونعبق الدنيا، وهات يا سوشالايز احنا كمان لما الأذن بيشتكي مننا، امال مش سعدة ليه برضو؟ يجي بعد كده الشعب النيوزيلندي، بيقول لك اكمن يعني الطبيعة هناك تحس معاها انك عايش كده جوه كارت بوستال، فالناس هناك سعيدة يعني وكده عادي. يعني تيجي ايه نيوزيلندا في الازهر بارك مثلا، نبي الناس دي بتتلك كده ويعليكو زي ما بقول لك كده. تيجي بعد كده هولندا في المركز السابع، ويقول لك ايش كمان منهم رياضيين وبيحبوا الحركه وركوب العجل، فصحتهم يعني حلوه وسعده بنمط الحياه الصحي ده. طب ايه يعني؟ ما احنا بنطلع نجري ورا بعض ورا بعض ونجري ورا بعض في الشوارع ونجري ورا الميكروباصات والاوتوبيسات، وبنتهري طلع ونزول سلالم ووقوف طوابير وشيل انابيب وتجاز، وبنتسحر رياضه يوميه. هو ماله مش سعده ليه؟ طه الله. كندا والنرويج في الخامس والسادس بقى، بسبب برضو الطبيعة الخلابة وحبهم لتسلق الجبال اللي بيوهبهم سلام نفسي وراحة. تيجي ايه جبال كندا في المقطم مثلا؟ وان كان على حب المغامرة، صخور الدويقة احلى بكتير قوي، مليانة شقلطة ومغامرات. فنلندا سعدة لسبب غريب جدا، بيقولك البلد فيها اكتر من 3 مليون ساونا. ساونا ساونا، كل بيت فيه ساونا. بمجرد ما المواطن الفنلندي يدخل الساونا في بيتهم تزول همومه ويشعر بالسعادة. اهو خلاص نبقى نجرب نقفل شبابيك وبواب الحمام ونفتح المية السخنة ونفطس في البخار، يمكن حد عارف ما لازم نجرب كمان. سويسرا بيقولك بقى ينفع بلد يكون فيها كل الشوكولاتة دي والناس ما تكونش سعدة؟ هو الصراحة لازم اللي عنده الشوكولاتة دي كلها يكون مزاجه عنب العنب، بس ما هو لو على ضرب الشوكولاتة ولو تجاوزنا عن مشاكل السمنة المفرطة والسكر يبقى برضو ليس بالشوكولاتة وحدها يسعد الإنسان يا عب واحد. أخيراً الدنمارك، أسعد شعوب الأرض بقى. ليه؟ تعليم وتأمين صحي شامل مجاني وتعايش وانسجام شعبي كامل. بصوا اللفة الطويلة في بلاد الله خلق الله طلعت منها بكلمتين ملهمش تالت، لا طبيعة ولا فلوس ولا ساونا ولا شوكولاتة ولا تأمين وتعليم ولا عجل ولا سوشيلايز. كل دي وسائل مش أسباب ولا مسببات، كل دي سلالم بيطلعوا لها عشان يوصلوا للكلمتين السحريتين راحة البال. بس هي دي السعادة. سألوا شحات نايم في الطل عن سر سعادته. قال لهم: أنا أفترش الأرض وألتحف السماء، فمن أسعد مني؟